طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قال الرحبي عليه رحمة الله: باب موانع الإرث، أي أنها قد تقوم موانع تمنع الميراث. يتحقق السبب لكن ما في ميراث، سبحان الله. يتحقق السبب وهو النكاح والقرابة والولاء، مع هذا ما تحصل ميراث. ما السبب؟ قام مانع، قام مانع منعه من الميراث، قام مانع منعه. معنى ذلك أن الأسباب لا تكفي، أسباب الميراث قد تقوم، ولكن قد يقوم يعني يقوم للسبب مانع يمنعه من الميراث. فقال: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. فيقول يمنع الشخص من الميراث، يكون ممنوع من الميراث. طيب، تحققت الأسباب فيه؟ يقول نعم، وإن تحققت فيه الأسباب القرابة والنسب وكذلك الولاء، لكن قام به مانع منعه الميراث، مسكين قام به مانع منعه من الميراث. قال: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: علل أي موانع، رق، الأول هو ماذا؟ الرق. فإن الرقيق إذا قام، أو وصف الرق إذا قام بالشخص سواء كان من الذكور أو من الإناث، يمنحه ماذا؟ الميراث، يمنحه ماذا؟ الميراث. فلا هو بالذي يورث ولا هو بالذي يرث. لماذا لا يورث؟ ما عنده مال العبد، ما عنده مال، ما عنده من المال إذا بالسيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه. فالعبد ما يملك مال، العبد لا يملكه، إذن فهو لا يورث، العبد لا يورث، والعبد أيضا لا يرث. لماذا؟ لأننا إذا ورثنا العبد يذهب المال إلى السيد، فنكون ورثنا من لم يرث، فنكون ورثنا من لم يرث. إذن من قام به وصف الرق كان مملوكا، كان ماذا؟ مملوكا. فنقول هذا قصور حكمي قام به بسبب كفره، قصور حكمي قام به بسبب ماذا؟ كفره. إذن المملوك ذكرا أو أنثى لا يورث، ما نعطيه من الميراث. لماذا؟ لأنه سيذهب للسيد، لأنه ماذا؟ لا يورث، لأنه لم يترك مالا كله، يعني المملوك وما ملكت يداه لسيده. ولا أيضا ماذا؟ يعني ماذا؟ يرث ماذا؟ من غيره. قد يموت لماذا؟ ابن حر وهو ماذا؟ مملوك، ما نعطي الأب هذا، لأن إذا أعطينا الأب أخذ السيد. العبد ما يملك أصلا، العبد لا يملك، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع. إذن المانع الأول من موانع ماذا؟ الميراث، مع وجود الأسباب، قد يكون نكاح وقد تكون قرابة وقد يكون ولا، مع هذا ما لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث هذا ماذا؟ المملوك. وكما قلنا السبب أنه لا يورث لأنه ما عنده مال، والسبب أنه لا يرث لأن المال سيذهب إلى السيد من الجانبين لا يصلح له. والثاني من موانع ماذا؟ الميراث القتل. من موانع ماذا؟ الميراث القتل. القتل إذا كان عمدا، يعني قتل المورث وارثه، قتل ماذا؟ المورث أو الوارث مورثه، قتل الوارث مورثه عمدا، هذا بالإجماع لا يرث منه، هذا بالإجماع لا يرث ماذا؟ منه. هذا محل إجماع، إن كان القتل ماذا؟ عمدا. يأتي الابن فيقتل أباه، يأتي الابن فيقتل ماذا؟ أباه، لا يأخذ شيئا من الميراث، وهذا بالإجماع، وهذا ماذا؟ بالإجماع. أما إذا كان القتل خطأ فهذا محل خلاف بين العلماء، والراجح أن الخطأ على قسمين: خطأ محض، يعني ما تشعر أن في شيء من المؤامرة من الولد على والده، أخطأ فقتل الوالد، خطأ محض. والثاني خطأ فيه شائبة ماذا؟ فيه شائبة أنه قصر أو فرط، فنجعله على قسمين. وإلا بعض العلماء والمالكية يقولون الخطأ واحد، يقولون إذا كان القتل خطأ فيرث منه، لكن لا يأخذ من الدية، هو يدفع ديته الآن، سيدفع الدية، لا يأخذ من الدية لكن يأخذ من الميراث. لماذا؟ قالوا لأن القتل الخطأ لا يمنع الميراث عندنا، والذي يمنع الميراث عندنا القتل العمد. وبعض العلماء قالوا نجعل الخطأ على قسمين، نجعل القتل الخطأ على قسمين، وهذا أحسن من حيث التدقيق. خطأ محض ليس له، يعني الولد يسوق بأبيه في رحلة، خرجوا إلى العمرة إلى الحج، سبحان الله تقلبت السيارة، فكان يعني فتوفي ماذا؟ الوالد بسبب الحادث، أخطأ الولد السواقة، حصل بأنه أخطأ فمات الوالد، هذا يرث منه، هذا ماذا؟ يرث منه. أما القسم الثاني إذا نسب إلى التقصير والتفريط بحيث قامت القرائن لعله تسبب في قتله حتى يرث منه، فقالوا هذا لا يرث منه، إن كان لابد من هذا التفصيل هذا أحسن ما قيل، وإلا فقول المالكية أن القتل الخطأ لا يرث، يعني ماذا؟ يرث منه ولكن لا يأخذ من ديته، يدفع الدية ولا يأخذ منها، يعني يدفع الدية إلى من؟ يعني لأن الدية الآن تدخل ضمنا في مال من؟ المقتول، ثم تذهب إلى الورثة، فهل يرث معهم من هذه الدية الذي دفعها؟ نقول لا ترث منها، لكن ما يتعلق بالميراث الذي كان مملوك للأب من قبل يرث منه الولد. إذن القسم الثاني من موانع ماذا؟ القتل، من موانع يعني الميراث القتل العمد، من موانع ماذا الميراث؟ القتل العمد، ففي هذه الحالة لا يرث منه بالإجماع فيكون مانعا، وإن كانت قرابة يعني حصلت الأسباب من قرابة من نكاح من ولا، لكن قام به مانع، ألا هو مانع ماذا؟ القتل. القسم الثالث اختلاف الدين، اختلاف الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولو كان مملوكا له، ولو كان مملوكا له، لأن الحديث حديث أسامة على عمومه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، يعني إنسان له أخ كافر ارتد وهذا الأخ مسلم، أخوه ماذا؟ مسلم، فمات هذا الكافر، فهل يرث المسلم مال أخيه هذا؟ نقول لا ترثه بنص حديث النبي، أو العكس، هل ذاك الكافر يرث من أخيه المسلم؟ نقول هذا أولى أنك لا ترث منه، أولى أن لا ترث ماذا؟ منه. إذن من موانع ماذا؟ الميراث اختلاف الدين، هذا يهودي وهذا مسلم، هذا نصراني وهذا مسلم، بل حتى على الصحيح لو اختلفت الملل، هذا قريب من الأقارب من اليهود وهذا قريب من الأقارب من النصارى، فمات هذا هل يرث منه؟ ما يرث منه، لا يرث ماذا؟ منه. ولهذا جاء حديث من العلماء الحسنة لا يرث أهل ملتين فشتى، لا يرث أهل ملتين ماذا؟ فشتى، فالمسلم لا يرث ماذا؟ الكافر، ولا الكافر ماذا؟ المسلم. أين يذهب المال؟ يذهب المال إلى بيت مال المسلمين، يذهب المال إلى بيت مال المسلمين. تقول هذا مال أخي وإن كان كافر، نقول هذا حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا ترث ماذا؟ منه، فلا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر، ولو كان هذا العبد هو ماذا؟ هذا المملوك هو مملوك للسيد ولكنه ما زال على الكفر فمات، هل يرث السيد؟ نقول ما ترثه، ما ترثه إذا حصل بأنه اعتقه وتحرر ومع الأيام كانت له ماذا؟ أموال، فلا يرث ماذا؟ منه، يبقى الحديث على عمومه. لماذا احنا نذكر هذه الأشياء؟ لأنهم يذكرون في هذه الأشياء الخلاف، والراجح أن يبقى الحديث على عمومه، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم من الذكور أو من الإناث، الأب مع ابن، ابن مع أب، أخ مع أخيه، عم مع إلى آخره، فلا يرث المسلم الكافر. إذن هذه من موانع الميراث، هذه من موانع ماذا؟ الميراث، فمن قامت به لا يصلح له ماذا؟ الميراث، من قامت به لا يصلح له ماذا؟ الميراث. لهذا قال رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين، فهذه هي موانع الميراث، موانع الميراث، وتأتي بعد ذلك يعني يذكرون ما يتعلق بالشروط وما يتعلق بالأركان، لكن المصنف لعله ما سيذكر هذه، المصنف لعله ما سيذكر هذا الأشياء، لأن الرحبية يعني مختصرة، الرحبية من الكتب ماذا؟ المختصرة. بارك الله فيكم. بسؤال ولا أشكال؟ أظن يوصي، الوصية ما في مشكلة، باب الوصايا أوسع، أبواب الوصايا أوسع، وأبواب التبرعات والوصية من التبرعات أوسع، فقد يعطي المسلم الكافر مالا ما في مشكلة، قد يعطيه من المال ما في مشكلة، أما الميراث فلا. هل ايش؟ كفر، الكفر ليش؟ كفر، كفر، كافر، كافر، الكافر، الكافر. ملة واحدة ولا ملة شتى، ماذا ينبني على هذه المسألة؟ السؤال يعني الكفر هل ملة واحدة؟ قرب الميكروفون، قرب الميكروفون. يعني في مسألة الكفر هل هو ملة واحدة ولا ملة شاذة؟ ملل. جاء في بعض الأحاديث التي تحسن أو يحسن بعض العلماء أن الكفر ملل، فلا يتوارث أهل ملتين ماذا؟ شتى. فيقولون الكفر ملل، الكفر ماذا؟ ملل. وبعض العلماء يقول الكفر ملة واحدة، وسبب الخلاف الحديث، سبب الخلاف هو الحديث الوارد، حديث الوارد. الله أعلم. أراق هذه منك الدور، هذا من الله أستغفر، بسم الله. أنا مش مستغرب من الورقة، يعني أنا أستغرب كيف كتب فيها وهي صغيرة، كيف امتسكت لها حتى يكتب فيها، كيف أخذ القلم ومسك، يعني سبحان الله. هل يجوز أن تشتري شيء مسروق؟ لا، إذا عرفت أن هذا الشيء مسروق لا تشتريه، حرام. لا تتعاون على الإثم والعدوان ما دام أن تعلم أن هذا الشيء من المسروقات أو المغصوبات، شراءه حرام، شراءه حرام. يقول ما هو قسمين؟ إيش قسمين؟ الخطأ، قلنا الخطأ على قسمين، خطأ محض أي بمعنى ما تسبب ولا فرط ولا قصر، حصل حادث، فنقول في هذه الحالة ماذا؟ يرث منه، لكن لا يرث من الدية. القسم الثاني أن يكون قد تسبب ونشعر أنه يعني أقرب ما يكون أنه تقصد هذا الشيء، فنقول في هذه الحالة ما يرث منه لا من الدية ولا من الميراث. فبعض العلماء فصل هذا التفصيل، ومن العلماء من قال الخطأ عموما إذا حصل يرث منه لكن لا يرث من الدية، يرث من الميراث ولا يأخذ من الدية، لأنه يدفع الدية، تدخل في ملك الميت تقديرا وتوزع على الورثة وهو من ضمن الورثة، لكن لا يأخذ منها، لكن الميراث القديم يأخذ منه، الميراث القديم لهذا المقتول يأخذ منه. أما القتل العمد فإجماع، أما القتل العمد فإجماع. لماذا كان إجماع؟ لأن حتى لا تكون ذريعة للوصول إلى الأموال، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فهذا يريد يعني استبطأ موت الوالد، قتل من أجل استعجل الميراث، فنقول محروم من الميراث. هذا بالإجماع يتعلق بالقتل العمد. بارك الله فيك.